بك يا زمان اللهو أشكو غربتي، إن كانت الشكوى تداوي مهجتي، قلبي تساوره الهموم توجعا، ويزيد همي إن خلوت بظلمتي. يا قلب إني قد أتيتك ناصحا، فاربأ بنفسك أن تقودك محنتي. إن الغريب سقته أيام الأسى، كأس المرارة في سنين الغربة وغربتي. قد كان نومي هانئا فوق الثرى، من غير شكوى أو عذول شامت، من غير هم بالزمان وكربه، من غير تسهاد يشتت راحتي. أنا في ابتساماتي عرفت ولم أزل، حتى أتاني ما ينغص بسمتي. إن سعفتني دمعتي في فرحتي، أنزلتها طربا لأرسم بهجتي، أو وسعفتني بالبكاء مرارة تتسابق العبرات تهجر مقلتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء، ندما على ما كان مني ويلتي. جفت دموعي من فواجع ما أرى، لكن صبري في الشدائد قوتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء، ندما على ما كان مني ويلتي. جفت دموعي من فواجع ما أرى، لكن صبري في الشدائد قوتي.